هذا الحديث احنا في ظروف التلاوه بس بدون حدود الله بدون ان يكتب في تحليل فالناس يحفظون من كل حدود يكتبون من شبه الله ومن شبهها يعملها زي الركعه نحن عندنا الركوع الحضور في الصلاه في ركعات الصلاه يكون الناس يشدد منهم يكون في حاله بس هذا السجود فقال شوفي في وضع مفاقه فهل الحمد لله في مشي بسم الله الرحمن الرحيم المجتمع عدم الورود عدم الورود مجتمع لأن الأصل في العباد الاتباع يعني نحن ألا ما نرفع إيدينا في الدعاء في التشهد ما نرفع إيدينا في الدعاء بين السجدتين هاي مثل هاي تماما واحد مثل هذا السائل اللي عم تحكي عنه لو قيل له نفس الكلام اي ليه ما ترفع ايديك لما تطور من التشهد وتدعو ليش ما ترفع ايديك مع انه في احاديث بتفضل الداعي ان يرفع يديه ان الله يستحي من عبده اذا رفع يديه يدعو ان يرده ما خائبتين فاذا قيل له لماذا لا ترفع يجعله ما بيعرف إنما الجواب ما بنرفع لأنه ما ورد عن الرسول أن رفع فإذا وين رفع بنرفع وين ما رفع ما بنرفع هو نفس الجواب بالنسبة لإيش التأثير وعن سجن التلاوة وقدر توسع معه ما ندخل نداء تسكر عليه قدر توسع معه وتقول له لما تقرأ من المصحف خارج الصلاة وتشهد سجود التلاوة تكبر هذا قطع بينهم ما تقدر تصلي يمكن يقول لا طيب ليش كبرت وليش ما سلمت؟ هذه قوضة يهديه أن يسلم المسلم مع أنه المنهج واحد نعم انا قلت لك كيف اكثرهم يكبروا ممشى في منهم من يجمع بين خطيئتين يسلم على كيف الحديث اللي يقول دخل الدنيا هذه في كتابه بلاء الخيرات لانه خليف من موضوع الصغار هو بسجد هذا الجواب انه الرسول ما ورد عنه مو ضروري يجينا انه ما كان يكبر مو ضروري يجينا انه ما كان يرفع يديه في التشهد بين السجدتين لا عدم الورود عدم الورود دليل عدم الفعل لكن هنا شيء انا يعني ما بتشدد في موضوع ترك التكبير في سجود التلاوة في الصلاة لأنه جاء عن بعض الصحابة عن ابن أم مسعود أنه كان يكبر شوف كتاب بين ابن مسعود بين ابن عمر إذا ثبت مثل هذا الفعل عن صحابي جديد الإمام يتعصب ضده المشيئة لكن لما يكون بدي ولا أفعل عن السلام يقول هاي بالعام أحكي فعلا سيدنا الديوالي نعم دلال الخيرات يقول الحديث إنه كان عبد السلام يكبر ثم يسجد هو اسمه دلال الخيرات ثم أدل الخيرات أدل الخيرات دلائل الخيرات تبع الصوفية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.